50 languages. 63. 63. طرح الأسئلة 2. Klausimai 2. لدي هواية. Aš turiu hobį. إني ألعب كرة المضرب. أجيجي تنسا. أين هو ملعب كرة المضرب؟ كوريرة تنسو أيكشتي. ألديك هواية؟ أرتو توري هوبي؟ ألعب كرة القدم. أجيجي فوتبولا. أين هو ملعب كرة القدم؟ كوريرا فوتبولو أيكشتي. إن ذراعي يؤلمني. مان سكودا رانكا. وكذلك قدمي ويدي تؤلمانني. تيب بات مان سكودا كويا إردالنا. أهناك طبيب؟ كوريرا جيدي تويس. عندي سيارة. Aš turiu automobilį. ولدي أيضا دراجة نارية. Aš turiu ir motociklą. أهناك موقف للسيارات؟ Kur yra stovėjimo aikštelė؟ لدي كنزة صوف. Aš turiu megztinį. ولدي أيضا سترة وبنطال جينز. Aš taip pat turiu švarką ir džinsus. أين هي الغسالة؟ Kur yra skalbimo mašina؟ لدي صحن. Aš turiu lėkštę. ولدي سكين وشوكة وملعقة. Aš turiu peilį, šakutę ir šaukštą. أين الملح والفلفل؟ Kur yra druska ir pipirai؟ يرجى زيارة موقعنا على الانترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.